انزعاج، انزعاج القلب. قلنا ايه اولها، اول خطوة فيها؟ الكلام ده قلناه عشرات المرات. اول خطوة فيها انزعاج القلب لروعة الانتباه من ردة الغافلين، اولها يفتح له باب حب الخلوة والانتقال الى الاماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. يبقى أول خطوة للانتقال من فشلك إلى قوتك، من بطلتك وعطلتك إلى إنتاجيتك وريادتك، من التدني والنزول واتباع الشهوات إلى المعتقد العالي والمعاملة مع الله، البداية إنك تكره الاختلاط بالناس، فضول المخالطة، التخلص من فضول المخالطة. الناس الناجحين، وإحنا قلنا إن مقياس النجاح مش بتاع الغرب، لو ما معاهم فلوس، لو ما حققوا الشهرة، لا، مقياس النجاح عندنا رضا الله، ان يبقى ربنا راضي عنك تبقى انت كده نجحت، يبقى انت كده وصلت الى الله سبحانه وتعالى. ها، يبقى هنا البداية فين؟ انك انت الناس دول خليكوا بعيد عني، سيبوني مع ربنا. الناس الناجحين بقولك هم اللي مش في وسط المولد، هم اللي ليهم حتى لوحدهم بيشتغلوا لوحدهم على نفسهم. انت هتشتغل على نفسك مع الاستعانة بالله هتسبقهم. هي دي، انك حب الخلوة، الف العزلة، عدم الاستيحاش من الوحدة، التخلص من فضول المخالطة. قال الله عز وجل: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون، هي دي، ويتفكرون. التفكر أن يختار كل منا لنفسه وقتا محددا يجلس فيه وحده، بعيدا عن الناس، بعيدا عن الهاتف، في هدوء، بعيدا عن الأصوات والحركات، يخلو ليتحدث مع الله. إنك تتكلم مع ربنا، تخلو معك كتبك تذاكر، تخلو معك مصحفك تقرأ وتتدبر، تخلو ومعك سجادتك تصلي وتطيل سجودك وركوعك وقيامك، تخلو وانت تنظر وتتفكر في خلق السماوات والأرض، تخلو وانت بتبحث في مسألة عويصة تريد ان تبتكر لها حلا. شوف الناس، هقول لك محضر امثلة كتير جدا من حياة السلف ازاي نغير حياتنا، لكن انا بحاول انتهي من القضية دي في اقصى سرعة. منها ببساطة لما حارب المسلمون الفرس، أتى الفرس بأفيال وكانت الخيل تنفر من الفيل. العرب عمرهم ما شافوا فيل، فلما يجي الحصان يهجم ويلاقي قدامه فيل وقدامهم الفيل الأبيض الكبير، الفيل الثاني الأسود، والفيل الثالث الأزرق، والفيل الرابع، فالحصان ينفر يرجع لورا. فجاء أحد الصحابة في الليل وصنع فيلا من طين، راح عامل عرب بقى بتوع الاصنام شطار في التماثيل، راح عامل فيل من ايه؟ هي دي استغلال المواهب بقى. كان عنده موهبه ان يعمل صنم يعبد، دلوقتي بيعمل حاجه ينصر بها دين الله. انا عايز الواد بتاع الكمبيوتر ده الهاكرز اللي هو قاعد شغال يعرف ازاي يقدر يخدم الدين باللي هو فيه. قلت 100 مرة كتير حصلت معايا دي كتير جدا، وتشهدوا ان لما الاقي ولد يقول لي انا معايا بكالوريوس تجاره، بتشتغل ايه؟ بشتغل محفظ قران. ليه ما تشتغل بمؤهلك؟ اشتغل بمؤهلك هندسه وبشتغل اوبر. ليه بتشتغل اوبر؟ بشتغل مؤهلك، مفيش شغل، في شغل. لو انت عايز تشتغل هتشتغل. قلت كتير جدا لشبابنا ارفع للاسلام رايه في مجال الصيدله، في مجال الطب، في مجال الهندسه، في مجال التجاره والاقتصاد، في مجال كل مجالاتك اللي تقدر عليها ارفع للاسلام رايه في مجالك بمؤهلك. ما تقعدش على البكالوريوس ماجستير ودكتوراه وفوق الدكتوراه بحوث، اشتغل. فشوف الراجل ده صنع فيل من طين وآنس به حصانه، قال للحصان ادخل عليه. الفيل طبعا ايه؟ واقف ما بيتحركش، قال له ادخل ما تخافش، ويجر الحصان. وكان ليهم بقى تعامل مع الحصان، بيكلموه زي ما بيكلم صاحبه. يدخل الحصان يضرب الفيل يتهد، فبدأ الحصان يتشجع بقى، لا ده بيتهد اهو، ويروح صانع واحد تاني ويجيب الحصان يهده ويجيب تاني. تاني يوم الصبح دخلت الحصانة على الأفيال كأنها هتتهد، ففرت الأفيال. هو ده، هو ده ما تشتغل. الراجل جاب الفكرة دي منين؟ فكر، فكر ازاي يعمل ايه، ازاي ينتصر. وخلي بالك عايز اقول نقطة مهمة في موضوع اولي الالباب دول لله صلى الله عليه وسلم. اولي الالباب دول من صفاتهم، وده سبيل الاقوى في التغيير، ان بينهم وبين ربنا عهود ومواثيق. ربنا قال ايه؟ انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فعشان تتغير بنصحك انك تبقى بينك وبين ربنا شويه عهود ومواثيق وانت لسه صغير، ما تتخضش، ما تعملش حاجه كبيره. عهود صغننه اسمها ايه؟ العهود الصغيره. اسمها ايه؟ العهود الصغيره. عاهد ربنا ان انت كل يوم هتقرا جزء قران او نص جزء او ثلاث صفحات، عاهد ربنا على كده. بس خلي بالك العهود مع ربنا عهود عظيمه، لو اخلفت عهدك ونقضت عهدك هيعاقبك، خلي بالك. ولكن بقول لك برضه ما تخافش، لو نقضت عهدك، هي القضيه ان العهد ما ينفعش انه يتلغي. يعني انا عهدت ربنا ان انا اقرا جزء قران، ما ارجعش في كلامي واقول ايه؟ لا انا لغيت العهد، ما ينفعش. هو في رقبتك، طول ما انت ما بتعملوش هتعاقب، تبت وكملت هتجازى وترفع، هتجازى وترفع. فلذلك مجموعة من العهود الصغيرة بقى، ان يا رب عهد بيني وبينك ان انا كل يوم بين صلاة بعد صلاة الفجر مش خارج من المسجد قبل ما اقرأ جزء قرآن، مش او تقول مش خارج من المسجد قبل ما اخلص اذكار الصباح، مش خارج من المسجد غير اما الشمس تطلع واصلي ركعتين. عهد، عهد ربنا. ودي مهمة جدا وخطيرة جدا في معصية معينة كل يوم بتتكعبل فيها، كل يوم كل يوم كل يوم، ان يبقى في عهد بينك وبين ربنا انا بطلت المعصية دي، قل بإيدي عهد خلاص مش هعملها تاني على رقبتي. عهد بينك وبين ربنا ان انت هتتصدق كل شهر بكذا، كل اسبوع بكذا، بخمسة جنيه، بجنيه، بالغفين عيش، بأي حاجة. عهد. العهود دي لما بتلتزم بيها بتعديك مرحلة في الطريق إلى الله، إن يبقى بينك وبين ربنا عهود، عهود ووعود، وما تنقضهاش أبدا، ما تنقضهاش إطلاقا. النقلة اللي بعد كده، من إلى، من الأمنيات والأحلام إلى الأفعال والأحوال. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا ان الكلام حاجة والفعل حاجة تانية، وان بين الكلام والفعل هو سحيقة. عشان كده لازم انتقل بقى من قضية ان شاء الله هعمل وما تعملش، هحاول وما بتحاولش، ان انا يعني قدامي مرحلة وما عدتهاش. خلص كل ده انطلق. صب هب هب هب، انطلق، امشي، تحرك، اعمل. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الحسن: ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال. ولما تيجي تعمل وتنتقل من الفكر الى العمل، من القول الى العمل، من الامنيات الى العمل، من الاحلام الى العمل، ما تنساش اهم حاجه واخطر حاجه في الموضوع، الاستعانه بالله. استعنا بالله وحسن الظن بالله. زي ما قلت لك كده، لما نفسك جواك تقول لك مش هتقدر، تقول هقدر، وعلي صوتك، اشخط في نفسك، هقدر. مش هتعمل، هعمل. مش هتثبت، هثبت. مش هكمل، هكمل. استمر واستعن بالله. من فوضى العشوائية الى خطة ملزمة يكون لحياتنا معنى حين نحدد أهدافنا بدقة، أهدافنا التي نعيش من أجلها. زي ما قلنا الهدف معلوم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف معلوم، كونوا أنصار الله. الهدف معلوم، طلب رضا الله. لكن لتحقيق هذا الهدف لازم أضع خطة. ازاي اوصل؟ اعمل ايه؟ ابدا ازاي؟ ابدا بايه؟ اول حاجه حط برنامج يومي لنفسك. حط برنامج لنفسك يومي تمشي عليه. حدد الاعمال. 2، حدد لها اوقاتا صارمه. 3، اتقن عملك بعيدا عن الوهم والارتجال. 4، لا للفوضى والاشياء غير المهمه وتضييع الوقت. 5، لا تغير البرنامج. حطيت لنفسك برنامج ان انا هصحى الصبح هقرا جزء القران، هروح الشغل هقول 5000 ذكر وانا في الطريق وانا هناك، هرجع اكل لقمه واريح شويه، المغرب ثاني يوم لا هخلي الجزء ده بعد الظهر، اخلي لا لا لا لا لا لا لا ما تغيرش. هي دي نفسك اما تلعب بيك، هو ده الشيطان اما يضحك عليك، هذا الناس اما تخدعك. غير برنامج، ما تغيرش برنامج، الزم نفسك بيه واستمر عليه. قلنا تغيير البيئة، الطموح العالي. الطموح العالي مع الصبر وعدم الاستعجال. أيها الإخوة، لا ينتقل الإنسان من حال التغيير إلى السبق والريادة إلا من خلال طموحات فذة وتطلعات راقية تنقله من إلى طموح عالي. إن يبقى عندي طموح إن أنا زي ما قلنا أبقى ولي من أولياء الله الصالحين. قل لي يا عم ده أنت غلبان ومليان معاصي وسيئات وذنوب وخطايا، هبقى ولي. درجائي في وجه الله، وربنا يعيني ويقبلني. وياما كان ناس كانوا اوحش مني وبقوا، وحتى المهدي المنتظر يصلحه الله في ليله، فربنا يصلحني في ثانيه كن فاكون. هيك عندي طموح ان انا دلوقتي ابني ده هيبقى، ان بنتي دي هتبقى. تربيه البنات، تربية البنات. كنت لسه بقول لبنتي ان مش الشباب اللي بيفسدوا البنات، البنات هم اللي بيفسدوا البنات للأسف الشديد، والنساء هم اللي بيفسدوا النساء. لذلك لما تقفل على بنتك في بيتك وتبدأ تربيها، شوف انك لما تبقى احيانا بتقول لزوجتك وبناتك اسأل الله ان يحشركن مع زوجات النبي وبناته. لما بنت تطمع في كده انها تبقى مع السيدة فاطمة، وان زوجتي تبقى مع السيدة خديجة، تبقى ازاي؟ ما تبقى دماغها كده عايزة ابقى مع السيدة عائشة واقول لها انت كنت بتحبي النبي قد ايه. لما تفتح ودان بنتك وعقلها وعينيها على كده على الوضع ده تبقى ايه البنت؟ هي دي مش تربية البنت بقى اللي هي عايزة تلبس وتتزوج، هي تلبس وتتزوج بس ده له وقت وده له وقت، السجادة لها وقت والمصحف له وقت والسبحة والعداد له وقت والدلع له وقت، مفيش مانع انها تدلع وتلعب ابدا، لكن مش يبقاش ده هو كل الحياة وكل الموضوع الطلبات وكتر الشلة وكتر المصاريف وكتر الامنيات وكتر الاحلام والاوهام اللي على التليفون اللي على النت. الشاهد ايه؟ الطموحات. اما يبقى طموح بنتي ده بنسميها اشواق راقية. راقية زيك كده لما يبقى انت شوقك مشتاق لايه؟ مشتاق اشوف ربنا. اقول لك طب وعينيك دي نظيفة عشان تشوف ربنا؟ هي دي طموحك ايه؟ ان انا ابقى بيتي جنب بيت النبي كده لزق. قلت لكم قبل كده ان انا في مره كده احيانا الانسان بيحلم يعني، ها، فكنت بحلم وامني النفس اقول صراحه انا يعني ساعه ما هلاقي النبي يوم القيامه مش هسيبه، فعايز بقى ان شاء الله ربنا يكرمني في الجنه ان يبقى بيتي لازق في بيت النبي كده في الجنه في الفردوس الاعلى صلى الله عليه وسلم. ورجعت قلت يا عم فوق، طب جنبي هيبقوا العشرة المبشرين بالجنة، وبعدين أهل بدر، وبعدين اللي ماتوا راضي عنهم، وبعدين صالح التابعين، وبعدين أنت هتروح فين؟ قلت لا ليه؟ ما احنا أنت بتقيسها بقى بحساباتك الدنيوية، مين بعد بعشر بيوت وعشرين بيت ممكن كل دول يبقى كلهم بيتهم في جنب بيت النبي. ليه لا يعني؟ وأنا معاه ايوه ما بحبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالشاهد ايه؟ الطموحات دي. انا عايز طموح ابنك انه يصنع النهارده طائره مسيره، انه يقدر النهارده يصنع درون. ايوه كل ده يتعلم وكل ده ممكن، بس اولادنا مشغولين بحاجه تانية، مصيبتهم انهم ملهيين في حياه تانية، ولازم افهمه واكد عليه ان دول هيحارب بيهم اليهود ويدمر بيهم اعداء الله. الشاهد ايه؟ نرجع تاني ان بقى عندنا اشكال، وانا على طول بقول العوائق عشان انت ما ترجعش تورد الشبهات دي عليا، ان اللي بيحكم طموحتنا اشياء منها رؤيتنا للحياه والواقع المعيش وللبيئه المحيطه والظروف التي نعيش فيها. ان واحد يقول لي يا عم انت بتحلم انت بتتكلم في ايه، فبيحكم طموحاته وانا لا اكل، بيحكم طموحاته مراتي بتبيع وتشتري فيا، بيحكم طموحاته الشغل اللي انا بشتغله، فرؤيته للحياه بتحكم طموحاته. عشان كده بنقول ايه؟ ارقى، ها، ارقى، ارتقي، اعلى فوق، اسمه، تخلص من الطينية. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. هي دي ارقى، اطلع لفوق، اسمه، سيبك من الحياة المعيشة دي وخليك مع الله. اطلب المستحيل من الله. خلاص اطلب المستحيل اللي انت شايف ان ده يعني بالحسابات الواقعية مستحيل أطلبه من ربنا. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، صح ولا لا؟ دايما الصبح وانت بتقول الأذكار وعمل تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العلي، ابدأ بسم الله يدفع عنك ضرر الأرض والسماء. اشتغل بقى وانطلق. اتنين، احنا قلنا الطموحات بيحكمها واحد رؤية الحياة والواقع المعيش والبيئة المحيطة والظروف التي يعيش فيها، انك انت بيحكم طموحاتك القرشين اللي في جيبك، بيحكم طموحاتك ابوك امك اللي مزنقين عليك، بيحكم طموحاتك مراتك وولادك اللي منكدين عليك ليل ونهار، بيحكم طموحاتك. ده قلنا علاجها ها ها ارقى، اسمه ارتفع، عيش حياتك مع الله بعيدا عن هذا. اتنين، ما يحكم الطموحات انعكاس التربية التي تلقاها الانسان منذ صغره. هناك تربية تشهد عزمة، ابوه بيقول هتكون وابقى واحنا مخلفينك عشان وانت لازم، وبين ابوه وامه بيقولوا يا ابني امشي جنب الحيطة، جوه الحيطة بقى اليومين دول مش جنب، احنا على قدنا عايزين نعيش على قدنا، خليك عارف ان احنا لا لا لا لا برضو تقول كده انت خلاص اما كبرت وبقيت مكلف وبقيت مسؤول خلاص تخلصت من الولاية دي، بقيت انت مسؤول قدام ربنا، انت مسؤول قدام ربنا مش والديك. فلذلك اشهد عزمك، اثر الطموح الى المعالي في نفسك، لا تقتل الطموح. ايضا ثلاثة، كانت واحد رؤيته للحياة، اثنين انعكاس التربية منذ الصغر، ثلاثة انعكاس للإمكانات والقدرات والمواهب التي يملكها الشخص. العاملان الأولان اللي هم البيئة والتربية أو الواقع والتربية، العاملين الاثنين الأولين من العوامل المعتبرة المتغيرة المتقلبة التي نستطيع تغييرها، تحتاج أن تصحح. فإن الرواد الأفذاذ تتعاظم طموحاتهم في الظروف الصعبة، الرواد الأفذاذ تتعاظم طموحاتهم في الظروف الصعبة. ضربنا مثال قبل كده في في في دروس بتاعت فيك جاهلية، ها، إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في أصعب الظروف، النبي مات صلي عليه صلى الله عليه وسلم، والعرب كفروا والصحابة واقفين قدامه، بلاش نحارب العرب، خلينا واحدة واحدة على قدنا لأن احنا لسه مصدومين بموت النبي. سيدنا أبو بكر في الوقت ده هو ده اللي بقولك بقى الرواد الأفذاذ، قال لهم والله، قال لهم ايه؟ قال لهم أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو خذلتني شمالي لقاتلتها بيميني. الله أكبر، الله أكبر. قال لهم لا لا لا لا، هتشوفوا قدام. وزي ما قلت لكم أرسل 11 جيش في وقت واحد، انت كده هتفضي المدينة، ممكن الروم يهجموا علينا. قال لهم طب هحارب الروم، وراح بعت 4 جيوش للروم. رجل عظيم. فالأفذاذ تتعاظم طموحاتهم في الظروف الصعبة بسبب تأبيهم على الخضوع للظروف والانصياع لها، بسبب أنهم يرون من الفرص ما لا يراه غيرهم. احفظ الكلمتين دول، تأبيهم على الخضوع للظروف والانصياع لها، اثنين يرون في الظروف فرصا لا يراها غيرهم. انتبه، يبقى طموحاته منطلقة، بس عايز اكتف طموحاتك دلوقتي. انا بقى ما نريد أن نوجه إليه ونؤكد عليه هنا في مسار تغيير النفوس وإصلاحها هو أن الأهم والأخطر في الوصول إلى التغيير المطلوب والتطلع إلى التغيير المنشود لابد أن يكون طموحنا منضبطا. فكم تعثر أشخاص وأصيبوا بالإحباط لأنهم فشلوا تماما في الوصول إلى طموحاتهم وأحلامهم، لأنهم عاشوا وهم القوة ووهم الإمكان. قلت لكم كتير إن في لله سنن كونية، سنن إلهية، سنن ربانية تحكم الكون لا نتخطاها. فلازم تفهم السنن دي في الأفراد وفي الأمم. قلت لكم عشان تفهم الحتة دي في نفسك، إن لو واحد زرع شجرة ليمون وقعد يصلي ويبكي تحتها ويدعي ويتصدق يا رب تطرح تفاح، هتطرح تفاح؟ مش هتطرح. ليه؟ مش لأن ربنا لا يقدر، ربنا قادر إن يخلي الليمون يطلع تفاح، قادر، بس ربنا قال لك بالأمر ازرع ليمون أديك ليمون، ازرع تفاح أديك تفاح. لما تزرع ليمون قل له يا رب الليمون ده يطلع كبير يكبره لك، يطلع كتير يكتره لك، يستمر مدة طويلة يستمر. كل ما يخالف الـ الـ الـ الـ الواقع يغيره لك، لكن ما يخالف السنن لا لا. والسنن بتنقسم قسمين، سنن مواهب وسنن مكاسب. السنن الإلهية في حاجات بتبقى هبة محضة من الله، وفي حاجات بتيجي بالكسب والأسباب. لازم تفهم كده وتأكد على كده، لا تهمل عامل الأسباب. هو من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. لذلك ضبط الطموح، إن حجم الطموح لابد أن يتناسب أولا مع حجم المواهب والإمكانات والقوة المستكنة في العمق. اكتشف قوتك واعرف قدراتك واعرف مواهبك وتحرك وربنا يبارك لك ويديك ويزيدك. اثنين، لابد أن يتناسب حجم الطموح مع القدرة على الفعل والإنجاز الحقيقي في الواقع العمل الفعلي، لأنه إذا خرجت الأمنيات والطموح والأحلام عن طاقة الإنسان وقدراته فالنتيجة ستكون ضياع الممكن في طلب المستحيل. ضياع الممكن في طلب المستحيل. أنت بتطلب مستحيل هتضيع اللي في إمكانك تحققه، فخليك في حدود إمكانياتك، في حدود إمكانياتك. من النقاط المهمة جدا في طريق التغيير لا للشكوى أو التبرم أو الملل أو الانقطاع أو التوقف. خذ قرارك، لن أتراجع. لا تمل من كثرة المحاولة، لا تمل من إعادة المحاولة، لا تمل من كثرة الفشل. اللي بيفشل كتير ويفضل واقف ده بيبقى أقوى. اللي بيفشل كتير ويفضل يحاول ما عمره ما يسمى فاشل. الفاشل اللي بينقطع. لا للشكوى، ما تشتكيش، تقعد تشتكي وتحكي وتقول لي ده وتقول لي ده. لا للشكوى. قال له ايه؟ انك تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك. ما تشتكيش ربنا. كنا زمان بنقول كده، إن سؤالك غير سيدك تشنيع علي. أنت بتشنع على ربنا، بتقول ربنا ما بيدينيش، بتشنع على ربنا، بتقول إن ربنا ما ساعدنيش. ده ربنا، تعظيمك لله يمنعك من الكلام من الشكوى. من أراد الحصول على التغيير فعلا بعيدا عن الأمنيات والأحلام فلينطلق ولا يتوقف، وليحذر من وساوس الشيطان وعوائق النفس والحذر من الملل، فإن الملل من كواذب الأخلاق، فإن الملل من كواذب الأخلاق. احذر المنطق التبريري واختلاق الأعذار. قال لك كل ما واحد يمشي شوية ويرجع يرجع وتحت قيبته قائمة طويلة بالأعذار، أصلا أنا ما قدرتش، أصلا أنا ما نفعتش، أصلا ما حدش ساعدني، أصلا ما حدش واقف جنبي، أصلا ما حدش الكلام طلع صعب علي، أصلا أنا مش قادر أكمل. لو تأملنا في حياة المخفقين في التغير لوجدنا أن السواد الأعظم منهم متخصص في اختلاق الأعذار واختراع المبررات لفشله وإخفاقه وانقطاعه وعجزه عن التغيير. دائما تجد أن هؤلاء يلقون باللوم على غيرهم، يحيلون السبب على شيء خارج عن إرادتهم، وبذلك يفرون من أن يلومهم أحد أو يحاسبهم، لا للشكوى أو التبرم أو الملل أو الانقطاع. لابد أن تتخلص من المنطق التبريري. لا تختلق الأعذار، داوي جرحك لا يتسع. شفت الرجل اللي كان بيداوي جرحه؟ شفته؟ نسيته؟ كان قاعد على الكنبة بيربط دراعه، دراعه اللي اتقطع. داوي جرحك، لا تطلب المساعدة من أحد. الرسول صلى عليه لما أراد أن يصنع بعض الرجال أخذ عليهم بيعة ألا يسأل الناس شيئا، أخذ عليهم بيعة ألا يسأل. قال له بايعني رسول الله على ألا أسأل الناس شيئا ولو سقط صوتي. وهو راكب على البعير والصوت بتاعه وقع في الأرض، ينيخ البعير وينزل ياخد صوته وما يقولش لحد ناولني. احنا كتير جدا كل اعتمادنا على ان احنا نطلب ونشغل وعايزين الدنيا كلها تخدمنا وتساعدنا، ودي أسوأ حاجة في تربية أولادنا، إن إحنا نطلعهم مش معتمدين على نفسهم، موفرين لهم كل حاجة. ده أسوأ شيء في تربية الأولاد. لو أنت ربيته من صغره إنه يشتغل ويكسب ويطلب رزقه، لو أنت ربيته من صغره مش يبقى قاعد في السرير يا ماما أعملي كوباية شاي، ما تقوم تعمل لنفسك كوباية شاي. ان تربيته انت ان هو يقوم يسيب سريره زي ما هو امه تنظف له اوضته، لا ليه ليه؟ هي دي محتاجين نربي ولادنا فعلا على انه يعتمد على نفسه ويبقى راجل ويأنف من ان يسأل الاخرين، من ان يطلب من الاخرين. خلاصة بقى ان احنا نقول النهاردة ان فكرة التغيير فكرة ثورية، الثورة على النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من رجل ثار عن فراشه ووطائه وقام يصف قدميه. يقول الله عز وجل يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. النهاردة بتصحي الولد يفضل يتمرغ في السرير ساعة عشان يقوم، ده بيقول لك إيه؟ صار ضرب اللي حب رجله وقام واقف في لحظة، في لحظة واحدة، مش حد بيصحيه، ده هو اللي صار. محتاجين نصور على البطالة والكسل اللي احنا فيها، محتاجين نصور على العيوب اللي جوانا ومش عارفين نصلحها، محتاجين نصور على الخمول والتراجع اللي احنا فيه. على نفسنا، على نفسنا الأول، أغير من نفسي قبل كل حاجة. عايزين نقول في النهاية في موضوع التغيير أن مسألة التغيير ليست من المسائل السهلة، ليست من المسائل البسيطة، ليست من المسائل اليسيرة، هي تحتاج معلش إلى كثير من البصيرة والرؤية العميقة للقوة المستكنة في النفس. تحتاج إلى إرادة وعزيمة، وهذا زي ما قلنا بقى في موضوع الطموح إدراك حدود إمكانياتنا على نحو الحزم. مثلا النهاردة أنا بكلم الناس كلها مش بكلم الشباب بس، الكبار. فابن الخمسين لا يقدر على ما يقدر عليه ابن العشرين، صح ولا لا؟ ابن الستين لا يستطيع أن يقوم بما يقوم به ابن الثلاثين. لذلك عايزين نخلي كل فكرنا في التغير من إلى في حدود طاقتنا الممكنة المستطاعة، ومع الاستعانة بالله طموحاتنا تخلينا نتمنى أو نأمل أو نرجو من الله إن إحنا نقدر على أكثر مما نقدر عليه، قادر إن يقدرنا سبحانه وتعالى. فلذلك مشقة البدايات، إن البداية شقة، ليست هناك بداية سهلة. إننا أقل من أن نتخذ قرارا مضمون النتائج، ولكن لابد من أجل الله من المجازفة والمخاطرة. قد يكون من المجازفة عدم المجازفة. يجب أن ندرس الأمور بشكل جيد ونستخير ونستشير، ويكون علينا اتخاذ القرار بعد ذلك متوكلين على الله. ولا ننسى أمرين: أولا أن الحصول على النتائج العظيمة والباهرة دوما مقترن بحجم المخاطرة التي أقدمنا عليها. اثنين: أن البقاء في منطقة التردد والحيرة ولا قرار أخطر من الإقدام على عمل فيه شيء من الجرأة. ما تبقاش قاعد كده متردد متحير، بتحاول بتفكر بتحضر، لا، ده أخطر من إنك أنت تاخد قرار وتتقدم وتنطلق. لابد أن من القول أن الشروع في قرار جديد يشبه فتح طريق في جبل شاهق. قلنا أن بينك وبين التغيير جبل النفس، محتاجين إحنا نشق طريق في الجبل ده. شق طريق في وسط الجبل الشاهق ده يحتاج إلى استعداد عقلي معين، إدراك يحدد المعالم، توجهات عقلية ونفسية صارمة، إلى جانب الكثير من الممارسة، الصبر واليقين على أنك تقدم، قبل كل ذلك الاستعانة بالله والتوفيق منه. آخر نقطة ونقفل الموضوع ده تماما: لماذا ينجح البعض في التغيير ويفشل البعض الآخر؟ بعض الناس بينجح وينطلق ويوصل، وبعض الناس بيفشل ويحبط ويقعد ويتراجع ويبقى أسوأ. ليه؟ النجاح له أسباب، أسباب متداخلة ذات مقادير متفاوتة. من أسباب النجاح الشعور بخطر محدق في حالة الإقدام على التغيير، زي ما قلنا في البداية في أول الدرس اللي فات، لابد من خوف مقلق أو شوق مزعج. اللي خايف ده لازم يغير هم، فبينجح. اتنين: تلقي الإنسان بتربية إيمانية روحية عالية، والعيش في بيئة إيمانية راقية مساعدة. نحن في حاجة إلى محاضن تربوية، لازم لك شيخ وقائد، لازم لك إمام ورائد، لازم لك مجموعة مساندة محفزة منافسة، لازم لك بيئة معينة ومتوافقة، وبيئة تعيش ما أنت تريد أن تصل إليه. لابد من هذه النقلة لكي تنجح. ثلاثة: وجود حوافز وإغراءات قوية تدعو إلى التغيير مع العمل في بيئة عالية التنظيم. قلنا مش لا للفوضى، لا للعشوائية، الأمر يحتاج إلى منهجية ويحتاج إلى أسلوب علمي عقلي راسخ، إيمان وفهم التجارب السابقة. لما قلت لك بيئة إيمانية، لما قلت لك محاضن تربوية فيها شيخ أو قائد أو إمام أو رائد يقودك، قلت لك إن ده صاحب خبرة وتجربة يعرف يدلك ويأخذ بإيدك. أنا كده خلصت كل اللي عندي في موضوع التغيير واكتفي على هذا، ونعود إن شاء الله عز وجل من الحلقة القادمة إلى قضيتنا في منازل السائرين والسير إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الإيمان، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ووطن، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجيني وإياكم من كل فتنة. أسأل الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.